السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك، يعني أسبابه، والبدع والخرافات التي قد تكون سببا في دخول الإنسان في الشرك ووقوعه فيه. فإذا كان المسلم حريصا على دينه وعلى عقيدته، فإنه يتتبع ما ذكر بالكتاب والسنة من توجيه وتعليم العقيدة التي تكون سببا في رسوخ هذا الدين في قلب الإنسان، حتى يسلم من الأشياء التي قد تكون سببا في انحرافه أو وقوعه في شيء يخل بعقيدته ويضر في دينه. تحقيق التوحيد هو أن تبتعد عن الخرافات، عن البدع، عن الأشياء التي قد يأتي بها بعض الناس يرى أنه مجتهد، لكن لأنها لا أصل لها في الدين، فإذا أدخلها الإنسان في الدين فإنها تخل به. والدين مبني على قواعد أساسية من الكتاب والسنة، لسنا في حاجة إلى أحد يأتينا بأشياء من عنده ويضيفها إلى الدين. العبادة توقيفية، يعني نتوقف ونقتصر على ما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد ولا ننقص. قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إمام الحنفاء، وهو أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام. ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، وإبراهيم امتحنه الله بأشياء كثيرة عظيمة قوية فنجح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أنه أتى بهذه الأشياء ونجح بها. امتحنه الله بقتل ابنه، بذبح ابنه فامتثل. امتحنه الله في تحريقه، تحريق قومه له بالنار فامتثل. امتحنه الله بنقل أولاده ولده إسماعيل وهو صبي صغير مع أمه إلى مكة، ووضعهم في ذلك الوادي لا سكان فيه ولا زرع ولا ماء ولا شيء، فامتثل. وهكذا إذن هو إمام الموحدين وهو المحقق للتوحيد، فنحن على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. إن إبراهيم كان أمة قانتة، أمة بمعنى إماما ومعلما للخير وداعيا إليه، أمة تأتي لمعان كثيرة. هذا واحد من معاني كلمة أمة، هو إمام وإمام بالتوحيد وقدوة، وتأتي أمة أيضا لمعنى الجماعة من الناس، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل جماعة كثيرين قرى أو بلاد رسول. وتأتي بمعنى العدد من السنين، كما هو في سورة يوسف وفي سورة هود في قصة الرجل الذي فسر له رؤياه يوسف عليه السلام، ثم قال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر أبيه فلبث في السجن بضع سنين. بعد ذلك لما رأى الملك أن الرؤيا وفسر وعجزوا عن تفسيرها جماعة الملك، تذكر ذلك الرجل بعد أمة، وذكر بعد أمة، يعني تذكر قول يوسف: لا تنساني اذكرني عند ربك، فذكر بعد أمة، يعني بعد جمع من السنين. وهكذا إذن كلمة أمة تأتي بمعنى أيضا الدين والعقيدة، كما قال عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم أيها الرسل دين واحد وهو التوحيد. التوحيد دعوة الرسل جميعا متفقون عليه، كل نبي يبعث لأمته أول ما يدعوهم إلى التوحيد، فإذا هم بالتوحيد الدين سواء، لأن هو المقصود من خلق الله للجن والإنس من أجل أن يعبدوه ويوحدوه ويفردونه بالعبادة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني دينكم دين واحد وهو التوحيد. إذن إن إبراهيم كان أمة قانتة، أمة قلنا بمعنى إماما وقدوة في الخير، قانت بمعنى مطيعا لله لا يعصيه، أمة قانتا لله يعني مداوما على طاعة الله وثابتا على دين الله لا يعصيه أبدا، أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا بمعنى أنه مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، معلما للخير، فهو إمام الحنفاء. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، يعني لم يكن إبراهيم من المشركين لا في القول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد، بل هو إمام الموحدين قدوة في التوحيد، خليل الرحمن، أعلى المراتب، كما بلغها أيضا محمد عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. أيضا هو من أعظم أو أعظم الشاكرين لله، شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعم الله، معترفا بها، مقرا بها، شاكرا لأنعمه، اجتباه يعني اصطفاه واختاره، شاكرا لأنعمه اجتباه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وهداه إلى صراط مستقيم. هذه من كمال النعم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن هداه إلى أعلى المراتب في الدين والعقيدة والتمسك والالتزام والشكر لنعم الله وامتثال أوامره في السراء والضراء، ولذلك صار إماما وصار خليل الرحمن، لأنه امتحنه واختبره فنجح. إذا من فعل هذه الخصال فهو محقق للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني الشيخ رحمه الله أورد هذه الآية ليبين لنا الخصال التي إذا فعلها العبد صار محققا للتوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيا أيها المؤمن امتحن نفسك واختبرها وفتش عما عندك في الظاهر والباطن، هل أنت ملتزم بهذه الصفات حتى تكون محققا للتوحيد أم لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية قبلها آيات، لكن الشيخ رحمه الله جاء بالشاهد: إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات من أتى بها وحققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الصفات إذا التزم بها الإنسان وأثبتها وثبت عليها صار محققا للتوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاختبر نفسك لعلك كذلك، اختبر نفسك في هذه الخصال، هل هي عندك ثابتة كاملة أو احرص على كمالها لعلك تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن وفقه الله فهو الموفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث أو هذان حديثان عظيمان أوردهما المؤلف رحمه الله ليبين لنا الصفات التي من فعلها فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالحديث الأول عن عمران بن حصين يقول إنه كان عند سعيد بن جبير. حصين بن عبد الرحمن. نعم. حصين بن عبد الرحمن. حصين بن عبد الرحمن. نعم. هذا من التابعين. يقول كان عند سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو أيضا من كبار التابعين وهو من أفضلهم ومن أكبر العلماء رحمه الله ورضي الله عنه. وكان يطلب العلم على يده، فلما اجتمعوا في الحلقة قال سعيد بن جبير لطلابه أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، يعني نجم انقض يعني سقط، يعني أيكم كان مستيقظا ورآه؟ فقال عمران هذا أنا. ثم استدرك ليبعد عن نفسه الرياء، يعني حتى لا يقولون إنه قال أنا، يعني يعلموا بأني كنت مستيقظ للصلاة في الليل. هذا يدل على حرص السلف الصالح على بعدهم من الشرك من الرياء. فقال أما إني لم أكن في صلاة، يعني يعلموني لما رأيت الكوكب ما كنت في صلاة، أنا كنت مستيقظ لأمر آخر. يبعد عن نفسه شبهة الرياء، وإلا قد يكون أصل قيامه للصلاة فندق، لكن لحرصهم رضي الله عنهم على إبعاد الشبهة عن أنفسهم لئلا يقعوا في الرياء قال أما إني لم أكن في صلاة، يعني اعلم إني لما قمت ورأيت الكوكب الذي انقض ما كنت أصلي، مستيقظ لأمر آخر. فقالوا فلما قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني هذا هو السبب، كنت لدغ، لدغته حية أو عقرب، فقام متألما ويريد علاج اللدغة، فقال التفت إليه الآن شيخه فقال له ماذا صنعت لما لدغت؟ استيقظت الآن من أجل اللدغة فماذا فعلت؟ قال قلت ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني أو بحثت عن من يرقيني أو أني رقيت نفسي أو ما هم من نوع عمل الرقية الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. ففي القرآن آيات كثيرة والقرآن كله شفاء للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، لكن هناك آيات قد تكون أخص بأن تقرأ ويرقى بها المريض، مثل المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وآية سورة الإخلاص ونحو ذلك. قال سعيد بن جبير فماذا فعلت لما لدغت؟ قال قلت ارتقيت. فقال ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي جعلك ترتقي؟ هل عندك دليل شرعي يبيح لك الرقية؟ أفدنا به. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. الرقية بإذن الله تنفع في أشياء كثيرة، لكنها أنفع ما يكون للعين والحمى. والعين يعني المقصود بها عين الحاسد، إذا عرف الإنسان أنه أصيب بعين فليكن أول علاجه، أول ما يكون يبادر إلى من يرقيه بالآيات والتعوذات النبوية. لا رقية إلا من عين أو حمى. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، لما سحر رقاه جبريل عليه السلام فشفي بإذن الله، وهو رقى الحسن والحسين وبعض الصحابة، وعلمنا بعض الرقى التي ينبغي لنا أن نرقي بها أنفسنا وغيرنا. فالرقى المشروعة لا بأس بها. قال قلت ارتقيت، يعني عملت الرقية. قال ما الذي حملك على هذا؟ كيف ترتقي؟ هل ذلك جائز؟ هل عندك دليل؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ يريدون العلم والفائدة من أجل العمل، ليس النقاش والسؤال من باب التحدي والتعنت، لا، لأنهم يريدون الفائدة، كلهم الآن مصغون إلى الاستفادة والمعرفة للدليل الذي حمل هذا الرجل على أن يرتقي. قد يكون عندهم مشتهر بأن الرقية لا تجوز، فالآن التفت إليه، يعني هل عندك دليل بجواز الرقية لما ارتقيت؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عين الحاسد، والحمى السم الناتج عن اللدغة، وهذا هو الشاهد أنه لما لدغ ارتقى، لأن الرقية بإذن الله شفاء للدغة، تقرأ المعوذتين عليها وتنفث. ويقول الذي جرب هذا الشيء يقول أنه يربط المكان، إن كانت مثل يد أو رجل يربطها من فوق اللدغة حتى لا يسري السم وينحجر بإذن الله وينحصر في مكانه، ثم يكشط في موس يعني شيء بسيط، ثم بإذن الله يتسرب السم ويشفى بإذن الله في الحال. هذا حدثني به من عمل هذا بنفسه، يقول قرأت المعوذتين على نفسي ثم انحجر الدم في السم في مكان فبسطته بالموز وخرج السم بإذن الله وسلمت في الحال. يقول قال قلت ارتقيت، قال وما الذي حملك هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. إلى هنا انتهى الحديث، يعني أنفع ما تكون الرقية للعين والحمى، وإلا فالرقية جائزة ما دامت أنها من الكتاب والسنة، لكن أنفع ما تكون وأحسن علاج للعين والحمى الرقية المستمدة من الكتاب والسنة. قال سعيد شيخه قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من طبق العلم الذي وصل إليه وعمل به فقد أحسن، يعني هذا هو المقصود من العلم، أنك إذا تعلمت علما عملت به وطبقته على نفسك أول ثم تدعو الناس إليه. قال قد أحسن، يعني أنه أقره الآن، ما دام حديث ثابت أقره وأثنى عليه على أنه عمل بحديث سمعه، يعني ما ذهب يرقي نفسه ويرتقي من تلقاء نفسه، بل هو مستدل بهذا الحديث. ولذا سعيد بن جبير شيخه أقره وأثنى عليه، قال قد أحسن من انتهى، يعني من طبق العلم الذي علمه، من انتهى إلى ما سمع. ولكن عاد يقول أنا عندي حديث آخر، عندك الآن لا رقية إلا من عين الحمى، يدل على الجواز، على جواز الرقية وشرعيتها، حديث صحيح ثابت. لكن أيضا أنا عندي حديث آخر، عن من؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، معنى عرضت يعني أريتها، والله أعلم أنه في المنام، ومنام الأنبياء وحي وحق وصدق، رؤيا الأنبياء صدق وحق ما فيها أضغاث وأحلام. قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني بعض الأنبياء معه جماعة من الناس من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما آمن به إلا رجل أو رجلان، نسأل الله العفو والعافية، كل الأمة كذبوا وكفروا إلا رجل أو رجلان، مثل لوط عليه السلام ما آمن به إلا بناته، حتى زوجته كفرت، والنبي وليس معه أحد، بعض الأنبياء ما آمن به أحد، يعرض يوم القيامة وحده ليس مع واحد، لأن كل نبي سيكون مع أمته. والنبي وليس معه أحد. ثم عرض علي سواد عظيم سد الأفق، سواد عظيم يعني خلق كثير، يقال سواد الناس يعني جماعتهم أو يعني الناس الكثير، والمقصود به عامة الناس. إذ عرض يعني بينما أنا كذلك يعرضون علي الأنبياء وأممهم، فعرض علي سواد عظيم سد الأفق، خلق كثير، فظننت أنهم أمتي، لأنه يعرف أن الأمة وأكثر الأمم، فهو أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولذا حث على الزواج والتناسل، لأنه يباهي الأمم، يباهي الرسل، يتباهون أيهم أكثرهم أتباع، أيهم أكثرهم واردة على الحوض أحواضهم. إذ عرض علي سواد عظيم سد الأفق، قلت من هذا؟ قال هذا موسى وقومه. ثم عرض علي سواد عظيم يعني أكثر من هذا، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. هذا يدل على فضل الموحدين والمخلصين والصادقين بإيمانهم. فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب. الحساب الذي فيه دقة، فمن نوقش الحساب فقد هلك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم بهذا الحديث ودخل منزله. ماذا عمل الناس؟ صاروا يخوضون ويتناقشون، من يا ترى هؤلاء 70,000؟ ما صفاتهم؟ ما أعمالهم؟ فقال بعضهم يعني من جملة التوقعات والتخمينات في صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، مع تمنيهم كل إنسان يقول لعلي منهم. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني أنهم ولدوا بدون أن يشركوا، ولدوا على الفطرة، يعني المولود ولد على الفطرة، فطرة الإسلام. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعني أنهم ولدوا على الفطرة واستمروا عليها. وذكروا أشياء يعني أشياء كثيرة تخرصوا وتوقعوا فيها، لكن إلى الآن ما يستطيعون القطع منهم. فبينما هم كذلك خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وسألهم عما كانوا يتحدثون. قالوا يا رسول الله نحن يعني نتناقش في هؤلاء. فحل لهم يعني بين لهم من هؤلاء وصفاتهم. كل إنسان يريد الخير، كل إنسان يقول عنه أنا. فقال عليه الصلاة والسلام بصفات هؤلاء: هم الذين لا يسترقون ولا تطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم. ماذا يفعلون؟ يتوكلون على الله. لا يسترقون يعني لا يطلبون من يرقيهم إذا مرضوا، بل يصبرون ويتحملون. ولا يكتوون يعني بالنار. وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتطيرون يعني ما يفعلوا ما يتشاءمون بالطيور وغيرها. التطير معناه التشاؤم بالطيور، أي يستدلون بها أحيانا باتجاهاتها يمين ويسار. إذا نفر إنسان الطير فإن تياما تفاعلوا به وإن تياسر تشاؤموا به. وعلى ربهم يتوكلون يعني أنهم يتوكلون على الله ويعملون أعمالهم من غير شك عندهم بأن الله سيحقق لهم مطالبهم. لا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم. ما فيها نعم على ربهم يتوكلون. لا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. يعني ثلاث الخصال. نعم. ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني يتوكلون على الله حق توكله ويعتمدون عليه اعتمادا تام ويفوضون أمرهم إلى ربهم. هذا التوكل هو أن تعتمد على الله في جميع أمورك وتفوض أمرك إليه واثقا به، ليس عندك شك بأن هذا سيكون ويحصل، ما يكون عندك تردد. فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اسمه عكاشة بن محصن طماع، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، بشرى مباشرة هنيئا له رضي الله عنه. وهذا شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ومع ذلك مثل هذا يجتهد بالعمل الصالح أشد ما يكون. ليس معناه إذا بشر بالجنة خلاص ينعم وبالجنة، لا، بل يجد ويجتهد مثل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. مضمونة له أعلى الدرجات في الجنة ومعصوم من الذنوب، ومع ذلك كان يعبد الله عبادة لا يقوم بها أحد صياما وقياما وغير ذلك. وإذا قيل في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا إذا إن الله غفر لي وضمنني الجنة ألا أشكره؟ فعكاشة بن محصن رضي الله عنه لما بشر بالجنة لا شك أنه اجتهد وجد أشد ما يكون. فقال ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله اجعل الله ان يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام سبقك بها عكاشة ولم يقل أنت منهم ولم يقل لست منهم؟ سد الباب عليه الصلاة والسلام من أجل ألا يجرح شعور أحد. قد يتتابع كل من في المجلس يقول يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، وقد يكون أحد ليس منهم. ومعروف أن نبينا عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بالمؤمنين، ما يحب أن يجرح شعور أحد. فإذا قام وليس منهم قال لست منهم، ما الذي سيحصل عنده؟ انكسار وضيق صدر، ويكون يعني حياة مرة. لكنه سد الباب بكلمة وجيزة ما تغضب أحد ولا تجرح أحد، سبقك بها عكاشة. خلاص، هذه بشرى جعلت لعكاشة رضي الله عنه. إذن من حقق التوحيد دخل الجنة، من عمل هذه الخصال ما يسترقي، ما يطلب من يرقيه، لأنه إذا طلب من يرقيه كان في قلبه نوع من الخضوع للمخلوق. إذا طلبت من يرقيك يكون عندك نوع ما من الخضوع للمخلوق والتفات قلبك إليه طمعا بالفائدة الآتية بسببه، ولو يعرف أنه ما يشفيه إلا الله، لكنه لا يزال يقدره ويحبه ويدعو له سبب أنه رقاه. فلذلك سد الباب عليه الصلاة والسلام لئلا يتتابع من في المجلس فينكسر خاطر أحد منه. وأما المقصود من هذا فإنه بيان أنه من ترك هذه الخصال أو فعلها، يعني من فعل التوكل وترك التطير والاكتواء دخل الجنة بغير حساب. فقال عكاشة يا رسول الله ادع الله ان يجعل منهم، فقال انت منهم. ثم قام الرجل الاخر وقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة سدا للباب لئلا يقوم من ليس منهم. فاذا قال لست منهم انجرح شعوره وضاق صدره ودخل عليه الهم والغم والوساوس، لكنه عليه الصلاة والسلام قصر الأمر. إذن من حقق هذه الخصال حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نرجع إلى الرقية. الحديث الأول يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية جائزة ونافعة إلا إذا كانت من أجل العين والحمى. هل هذا يدل على أن بقية الأمراض ما يستفيد الإنسان من الرقية؟ لا، لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية نافعة كنفعها من العين والحمى. قلنا إذن هنا يدل على جواز الرقية الشرعية، وأنه لا بأس على المؤمن أن يرتقي أو يرقي نفسه. أما الحديث الآخر عن ابن عباس أن ترك الرقية وترك الاكتواء وترك التطير إيمانا وصبرا وتحملا يكون أكمل وأفضل، فلذلك يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي يفعل هذه الأشياء لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم ولا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني إذا مرضوا ما يطلب من يرقيه، ما يطلب من يرقيه بل يتوكل على الله ويصبر ويتحمل أو يرقي نفسه. لا يسترقون ولا تطيرون أي لا يتشاءمون. إذا من فعل هذه الأشياء حققها، لا يسترقي ولا يكتوي ولا يتطير، فقد حقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة. الحديث الأول يدل على جواز الرقية الشرعية عند الحاجة، والحديث الثاني يدل على فضل من يترك الرقية ويصبر ويتحمل ويتوكل. هذا هو المقصود من الحديثين. الحديث الأول يدل على جواز الرقية، والحديث الثاني يدل على أن ترك الرقية من أي شيء أفضل وأحسن. نعم، نسأل الله التوفيق والتيسير والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. قال السائل: ما الفرق بين الملة والدين؟ الملة والدين، نعم، ملة أبيكم إبراهيم يعني عقيدته التي فطره الله عليها ويدين الله بها، وهي أيضا هي الدين، وهي العقيدة، وهي الملة. لكن لكل أمة شريعة، أما الملة والعقيدة واحدة، لكن الشرائع والأحكام، الحدود، كيفية الصلاة، كيفية الصيام، توقيته، يكون لكل أمة منهج. لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الملة، العقيدة، الدين، يعني الدين الذي هو الأساس، التوحيد، واحد، كل الرسل دينهم واحد، يعني عقيدتهم. نعم. يقول السؤال: كيف يختبر الإنسان نفسه أنه محققا للتوحيد؟ يعرف أنه محققا للتوحيد إذا اجتنب هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، معتمدا على الله، فإنه يكون إن شاء الله محققا للتوحيد. إذا اجتنب أيضا القادحات في الدين من الشبهات، من البدع من الخرافات التي يعملها بعض الناس في بعض الأيام أو في بعض الشهور ثابت على ما جاء في الكتاب والسنة، ما يتبع كل لاعق. يكون ثابت دينه راسخ، ما عنده تقلبات. فإذا كان كذلك إن شاء الله يكون محققا للتوحيد، المعاصي كلها يجتنبها، وما يقدح في العقيدة أو ينقص منها أو يخل بشيء منها كذلك يجتنبه. نعم. يقول السائل: هل إذا رقى الإنسان نفسه يخرج من 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ إيش؟ إذا رقى الإنسان نفسه. لا، إذا رقى الإنسان نفسه فلا بأس بذلك، لأنك إذا رقيت نفسك ما خضع قلبك لأحد من الناس تطلب منه شيء، لأن خضوع القلب استعباد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. إذا طلبت من أحد مال قلبك إليه وخضع ولو أدنى الخضوع، لكن إذا رقيت نفسك أنت لا، ما في إن شاء الله إشكال. يقول السائل: كيف تكون الرقية من الحمى؟ إيش؟ لا رقية من عين أو حمى، كيف تكون الرقية من الحمى؟ الرقية من الحمى يعني الحمى الذي هي اللدغة كما قلت لكم، المعوذتين والفاتحة، لأن الفاتحة كما مر بنا من الصحابة الذي رقى كبير تلك القبيلة الذي نزلوا بهم الصحابة ولم يكرموهم ولم يضيفوهم، لدغ سيدهم لدغته حية، فبحثوا عن دواء ما وجدوا، جاءوا للصحابة وقالوا: هل من راق منكم؟ قال أحدهم: أنا أرقي، ولكني ما أرقيه حتى تجعلوننا جعلا، يعني مقابل، بسبب أنكم ما أكرمتمونا نحن ما نفعكم أيضا بشيء. فجعلوا له قطيعا من الغنم فرقاه بالفاتحة فقط، يقول: أجمع ريقي وأقرأ ثم أتفل. والمعروف عندنا أن الرقية النفخ دون التفل، يكون معه شيء من الريق، شيء بسيط من الريق دون التفل، هذا المعروف. لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الصحابي يقول: كنت أجمع ريقي وأقرأ وأتفل، فقام الملدوق كأن لم يصب به شيء، ما قرأ عليه لفاتحة. فلما أخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما يدريك أنها رقية. ولذلك من أسماء الفاتحة الشافية. أما المعوذتين هذا بالتجربة أيضا، حدثني من أثق به عن نفسه أنه لدغ وقرأ المعوذتين فاجتمع السم في مكان اللدغة فمشطه بالموس ونزل السم في الأرض والحمد لله انتهى. هذا بالتجربة والرجل أعرفه. فالمهم هذه يعني أحسن ما تعالج بهاتين السورتين أو بالفاتحة الثالثة. نعم. قل السائل: ابنتين توأمين وأعمارهما 4 سنوات ونصف سيذهبان للحج، هل يلزمهما ذبح ورجم؟ وإذا كان المسؤول عنهم غير قادر فماذا يفعل؟ يفعل أصلا، لا تحرمهم، لا تنوي لهم الإحرام، ريحهم واسترح، لا تدخلهم زحامات في المطاف والمسعى، تكلف نفسك وتكلفه وترتاح وتسلم من الهدي ومن غيره. هذا نصيحتي للذين عندهم صغار الآن. يوم الناس يعني قليلين والطفل ما يتكلف، إن حملته وإن مشى شيء في السنين الماضية. وش السؤال كنا فيه؟ الرمي عن والذبح عن الطفلتين. أي نعم، نقول إذا كان ولا بد يريد أن يحرم لهم بالحج يجعلهم مفردين، فالمفرد بالحج ما يلزمه هدي، يعني ما يدخلهم في العمرة، حج فقط من حين ما يحرمون من الميقات حتى ينتهي الحج وهم يلبسون بالإحرام. ولا بأس في تغيير الثياب، الإحرام العقيدة ما دام نويت لهم الإفراد فهم يحرمون، وأما تغيير الثياب ما في مانع. لكن مثل ما قلت، أنا نصيحتي لمن عنده صغار في هذه الأزمنة ما يدخلونهم ولا يحرمون لهم، لأنهم يتعبونهم ويتعبون معهم. الرمي يقول كيف يرمي عنهم؟ هل يجوز لهم يرمي عنهم بالوكالة؟ هم جميع أعمالهم بالوكالة الآن، ولو لم يوكلوا لأنهم ما عندهم معرفة أو شعور، فهو يرمي عنهم الطواف والسعي، يطوف بهم ويسعى بهم، يطوف مرتين، مرة لهم مرة لنفسه، إلا إذا كانوا في العربية يدفهم فيكون إن شاء الله يكفيه. لكن على كل حال الرمي يكون بالوكالة، والدعاء بعرفة يدعو له ولهم، وكذلك في مزدلفة، هذا هو المهم. يقول السؤال كيف الجمع بين الحديث الواردة في على جواز الكي وبين المانعة عنه؟ يدل على جواز الكي لكن تركه أفضل، مثل الرقية جائزة ولكن تركها أفضل من أجل يكون محقق للتوحيد. الحديث الأول لا رقية إلا من عين وحمى يدل على الجواز، الحديث الثاني لا يسترقون يدل على أن ترك الرقية أفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم.